ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلغنا يا إخوة الحديث 76 بعد 300 من أحاديث هذا الكتاب التي أسندها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قضية خلق أفعال العباد. يقول فيها: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى وكان ثقة عن سعيد عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي حرك به تحريك لسان الخشية النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى، وهو مأمور بالبلاغ. ووصف سفيان يريد أن يحفظه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فوعده الله عز وجل بأنه سيحفظ عليه هذا الكتاب في صدره، فلا يحرك به لسانه ولا يعجل به. وقال أبو عاصم: أخبرنا شبيب لقيته بمكة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال كان جبريل إذا أتاه بآية حرك بها لسانه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع عمله وتفهم فيه. وهي الغاية من إنزال كتاب الله تبارك وتعالى أن تعمل به وأن تتفهم فيه، ليس مجرد الحفظ. قال: فاتبع عمله وتفهم فيه. قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ في سبع ولا تنثره. اقرأ في سبع ولا تنثره، والمعنى لا تنثره يعني تدبر، تدبر فيه وتأمل فيه وتفهم فيه، تفهم معانيه. فينثره فلا يتفهم فيه ويكون همة أحدهم فقط أن يصل إلى نهاية الطريق، لا، اقرأ وتدبر فيه، تفهم فيه. قال: حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا سعيد بن بكير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التدبر في كتابه، من أعظم ما يهدى القلب وينير الطريق تدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه جبير بن مطعم قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء سبايا، فنمت في مسجده بعد العصر وانا على شركي، فوالله ما انبهني الا قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور وكتاب مسطور. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الوفود، وحتى بعض المشركين والنصارى وربما اليهود و الملل المختلفة كانت تدخل عليه المسجد فيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وربما أقام لهم الخيام بقرب المسجد ليسمعوا الوحي، يسمعوا القرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأعظم إذا ترك سمعه ولم تكن ثمة، لم يكن ثمة ما يمنع التدبر والتأمل في الكلام، يعني وجدت الشروط وانتفت الموانع، ليس ثمة موانع، فإنه بلا شك، فإنه بلا شك يعني يؤدي به ذلك إلى الهداية. قال أبو عبد الله بخاري: ولقد بين نعيم بن حماد. طبعا هنا سأتكلم عن قضية إثبات الأفعال الاختيارية، الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، سأتكلم عن إثباتها لله تبارك وتعالى. قال: ولقد بين نعيم بن حماد رحمه الله تعالى أن كلام الرب ليس بخلق، ليس بخلق، ليس بمخلوق، أن كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل. يعني إذا قلت أن الله عز وجل لم يخلق فأنت تقول أن الله عز وجل ميت، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فمن كان له فعل فهو حي، ومن لم يكن له فعل فهو ميت. وأن أفعال العباد الأصل فيها العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به. وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع، يعني ليس بمفارق لجماعة المسلمين ولا إجماعهم ولا مبتدع، بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى، إذ يفتون بالآراء المختلفة ما لم يأذن به الله. يقول إن هؤلاء إنما تكلموا بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله وما أجمع عليه الصحابة، وما من قال بخلاف قولهم فهو المبتدع وهو الخارج عن سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ذكر في الخلال في السنة عن عبد الله بن عبد الملك قال: وقف رجل على نعيم بن حماد فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في كلام الله؟ قال: غير مخلوق. قال: فكلام جبريل؟ قال: ما كان من كلام الملك فمخلوق، فإذا حمل الوحي أدى كلاما غير مخلوق. قال: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مخلوق، فإذا تكلم بالقرآن أدى كلاما غير مخلوق. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلام غير مخلوق، فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك كلمناك بكلام مخلوق. قال: يا أبا عبد الله، من أين؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا إنما هو القرآن. قال نعيم بن حماد: في الأصل أبو نعيم بن حماد، ولعل خطأ طبعا، أول من قال القرآن مخلوق الوليد بن المغيرة، وذكر ذلك في الرد على بشر المريسي. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهي قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا شداد بن معقل قال: قال عبد الله: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم أو ظهريكم يوشك أن ينزع منكم. هذا من علامات الساعة أن القرآن يرفع. قلت: يا عبد الله بن مسعود، كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى في ليلة، اللهم كان ندرك هذا الزمن، قال: يسرى في ليلة فينزع ما في القلوب، فينزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف. يعني إنسان يفتح المصحف فيرى بياضا ويذهب بما في المصاحف، ثم تلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا من علامات الساعة. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بهذا، قال سفيان: ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، لا تجد أحدا يتوكل لك ألا نذهب به، لا يستطيع أحد أن يمنع ما أراده الله تبارك وتعالى وقضاه وقدره. طبعا صفة انتزاع العلم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، هذا لا يكون، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. إذا قبض العالم قبض معه علمه، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس والعياذ بالله رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رؤوسا جهالا، لأنه ليس هناك من يطلب العلم واستمر عليه ويثبت عليه. ولذلك من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى بث العلم والثبات على طلب العلم وتحصيله وبثه. فإن طالب العلم الآن الصغير يوشك أن يصبح هو العالم وهو المسؤول وهو الذي يعني يميل إليه الناس في السؤال، فليتقي الله تبارك وتعالى، والله عز وجل تكفل له بالرزق فلا يضيع من رزقه شيء. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وعقبة ورجل آخر عن عياض بن حمار، عياض بن حمار المجاشعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، تقرأه نائما ويقظان. مقصود طبعا رحمه الله بهذه النصوص أن حفظ القرآن وفهمه والعلم به وكتابته ونحو ذلك كله من أفعال العبد وصفاته التي يجازى عليها ويحاسب، فهي مخلوقة. وهذا يوضح الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والتلاوة والمتلو والحفظ والمحفوظ ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر عثمان زيد بن ثابت أن ينسخ المصاحف ثم حرك سائر المصاحف، حرك سائر المصاحف حتى لا يحصل اختلاف على كتاب الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم ما فعله عثمان رضي الله عنه ولا يلام عليه في ذلك، فلو من أعظم. وكان الصحابة متوافرون، كان الصحابة رضي الله عنهم متوافرين في عصر عثمان وعثمان، ولم ينكر أحد منهم على عثمان، فدل ذلك على جواز ما فعل وأنه أمر مشروع، وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس عن عثمان نحوه، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين شقق عثمان المصاحف فأعجب، أو قال: لم يعد ذلك منهم أحد، ولا يقال محرق القرآن، يعني لا يقال هذا على عثمان من أجل ذمه والخوض في عرضه رضي الله عنه، ولا يقال محرق المصاحف، إذ فعل ذلك لأجل المصلحة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أنس عن عثمان نحوه، حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. المقصود بكان خلقه القرآن أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويفعل ما أمر به، يتخلق بأخلاقه التي أمر بها. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، لا يعذب قلبا وعى القرآن. ووعي القرآن معناه أنه حفظه وتدبره وتأمله وعمل بما فيه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يهانه بالسفر، فحتى لا يتعرض له العدو بالإهانة الحرق ومثل ما يفعل السفهاء من دول غربية في هذه الأيام. قال: حدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، يبقى نهى